بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في هذا اليوم المبارك على موعد مع درس جديد في سلسلة المتون العلمية والكتب المصنفة من أهل العلم في هذا المكان المبارك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، على موعد مع هذا الكتاب الجديد، وهو كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الدرس يكتسب أهميته من خلال نقاط أبينها. الأمر الأول موضوع الكتاب، فإنه يتعلق بالأصول الثلاثة العظيمة، وهي معرفة العبد لربه، ومعرفته لنبيه، ومعرفته لدينه وهو الإسلام. وهذه الأصول الثلاثة كما تعلمون هي التي عليها مدار السعادة في الدنيا والآخرة، بها وعليها يعيش المسلم في هذه الحياة وعليها يموت، وأول ما يسأل في قبره يسأل عنها، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا أجاب أفلح وبشر بدخول الجنة ورأى مقعده من الجنة، فيقول يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، لما يرى من النعيم الذي أعده الله تبارك وتعالى له في تلك الدار العظيمة. هذه السعادة أيها الإخوة هي ثمرة لتحقيق هذه الأصول، وهي معرفة العبد لربه ولدينه ولنبيه صلى الله عليه وسلم. وقد دلت الأدلة على أهمية هذه الأصول، من ذلك ما جاء في الحديث العظيم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، والحديث أخرجه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وحين يصبح ثلاثا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حق على الله أن يرضيه يوم القيامة. وهذه بشارة لأهل هذه الأصول، ومن قال هذه الكلمات حين يمسي وحين يصبح قد أخبر الله عز وجل بأن حقه على ربه، وليس على الله حق إلا ما أوجب الكريم على نفسه، ولكن هذا مما يدل على تحقق هذا الأمر، وأن الله يرضي ذلك العبد التي يقول هذه الكلمات معتقدا لمعناها، مؤمنا بمقتضاها، مستقيما على ما تؤديه هذه الأصول وما تقتضيه من العمل. ويلاحظ أن هذه الكلمات يقولها حين يمسي وحين يصبح، وهذا مما يدل على أهمية ارتباط المسلم بهذه الأصول الثلاثة، وبأنه يتذكرها ويردد هذه الكلمات ثلاثا في الصباح والمساء، مما يدل على فضلها ما جاء في الحديث الآخر في المسند وفي غيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للإيمان حلاوة وأن له طعما لا يجده إلا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا الطعم هو الفرح العظيم عندما يتذكر المسلم أن الله قد اصطفاه ومن عليه بأن جعله من أصحاب هذه الأصول. فأي فضل للعبد أعظم من أن يصطفيه الله عز وجل عبدا ويجعل الإيمان في قلبه ويزينه له ويحببه إليه، فهو يرضى بالله ربا لا يرضى بغيره معبودا من دون الله تبارك وتعالى، وإنما يرضى بربه تبارك وتعالى وحده ربا، ثم يرضى بالإسلام دينا، وهذا الدين العظيم وهو الحنيفية التي جاء بها إبراهيم وبعث بها الأنبياء وختم الله عز وجل هذه الرسالة العظيمة ورسالة التوحيد بهذا النبي الكريم. كلهم يقررون الإسلام ويؤكدون هذا الأصل العظيم وهو تحقيق عبادة الله تبارك وتعالى. ثم الأصل الثالث وهو استحضار المسلم أنه من أتباع هذا النبي الكريم، هذا النبي الذي هو أشرف الأنبياء والرسل وهو سيد الخلق أجمعين وهو صاحب لواء الحمد وصاحب الشفاعة وأول مشفوع وأول مشفع وصاحب الوسيلة. ليس على الله عز وجل أكرم من بني آدم من هذا النبي الكريم. لو خيرت الأمم وكان لهم الخيرة لاختاروا كلهم أن يكونوا من أتباع هذا النبي الكريم، ولكن الله اصطفاكم أنتم لهذه المنقبة العظيمة بأن جعلكم من أتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كيف لا يفرح وكيف لا يرضى وكيف لا يستشعر المسلم هذه الخصال الثلاث التي من الله بها عليه بعد أن صرف عنها خلق كثير من البشر ومن أهل العقول ومن أهل الذكاء ومن أصحاب المخترعات ومن أهل الجاه والمنصب والمنزلة في هذه الحياة الدنيا، من يعبد الأشجار ومن يعبد الأشجار والحجارة ومن يعبد الأبقار، بل انحط بعضهم إلى عبادة الفيران وهذه المخلوقات الوضيعة. وأنتم اصطفاكم الله بأن اصطفاكم لعبادته ولتوحيده، واصطفاكم للإسلام، واصطفاكم بأن كنتم من أتباع هذا النبي الكريم. والله إن المسلم عندما يستشعر هذه الخصال الثلاث وأن الله عز وجل قد اصطفاه لها لا يضره بعد ذلك ما فقد من الدنيا، لأنه قد حصل هذا الخير العظيم. فأي فضل وأي خير أعظم من أن يصطفى العبد لهذه الخصال الثلاث. مما يدل على فضل هذه الخصال أيضا كما هو معلوم ومقرر في الأدلة أن هذه الخصال الثلاث من فقدها من البشر فليس له عوض في غيرها، فمن فقد ربه فليس له عوض من الخلق، ومن فقد دينه فليس له عوض من الأديان، ومن فقد نبيه فليس له عوض من الخلق. ولهذا نقول إن ما لا عوض له يقدم على ما له عوض. يفقد الواحد منا الأبناء والزوجة ويفقد الأموال، وقد يجعل الله عز وجل عوضا في كل ما يفقد الإنسان من الدنيا، لكن إذا فقد هذه الأصول الثلاثة أي عوض عندما يخسر المسلم ربه أو دينه أو نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب على المسلم في هذه الحياة أن يتمسك بهذه الأصول الثلاثة وأن يحيا وأن يعيش عليها وأن يموت عليها. ولكن هذه الأمنية وهذه الغاية العظيمة لا بد لها من عمل ولا بد لها من اجتهاد، وهو بالتعلم وبالتفقه في هذه الأصول. ومن هنا قلت أن هذه الرسالة اكتسبت أهميتها من جهة موضوعها، وهي متعلقة بالأصول الثلاثة التي تقدم فضلها وما دلت عليه الأدلة منها، ما دلت عليه الأدلة من فضلها وعظم منزلتها. والأمر الثاني أن هذه الرسالة متضمنة لشرح هذه الأصول ولذكر الأدلة عليها، وهي مرسخة لهذه الأصول الثلاثة في نفس المؤمن إذا تعلمها وإذا تلقاها على ما دلت عليه الأدلة، وهو ما شرحه وفصله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الرسالة. ولهذا نقول هذا الكتاب كتاب لا يستغني عنه عالم ولا متعلم ولا عامي، لا ذكر ولا أنثى، لا صغير ولا كبير. فيجب علينا أن نستحضر هذا الكتاب وأن نكثر من تدريسه وتدارسه لتعلقه بهذه الأصول الثلاثة العظيمة. كما يكتسب هذا الكتاب أهميته فإنه للإمام المجدد الموفق المسدد بإذن الله تبارك وتعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الإمام الذي بذل حياته في الدعوة إلى الله وإلى نشر التوحيد، وجاهد جهادا عظيما فتنكر الناس له ورموه عن قوس واحدة ورموه بالتهم وحاولوا قتله وإغراء الحكام به، فأظهره الله عز وجل ونصره وأيده، فأثمرت جهوده المباركة دولة سلفية قائمة بالكتاب والسنة، ودعوة سلفية امتدت آثارها إلى أصقاع الأرض، فلا يوجد من يدين لله تبارك وتعالى بهذا الدين، وهو مستقيم على السنة بحق إلا وهو يعرف لهذا الإمام فضله ومنزلته ويستفيد من كتبه ويعتني بها. والتوفيق من الله تبارك وتعالى، وفق هذا الإمام إلى هذا الخير العظيم، ولا يزال هذا الأثر في أسرته وفي ذريته وفي نسله، ولا يزال الناس ينهلون من هذه الكتب، وكتبه كلها موفقة مسددة. فألف كتاب التوحيد لم يصنف في بابه مثله، وصنف هذه الأصول الثلاثة التي هي متعلقة بهذه الأصول العظيمة ولم يسبق إليها، وكتب رسالة كشف الشبهات، وهو في دفع الشبه المتعلقة ببعض من يثير الشبه عن التوحيد لم يؤلف مثلها. ثم صنف مسائل الجاهلية، وهي رسالة عظيمة متضمنة الكثير من الخصال التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أمور الجاهلية. فاختياره لهذه الموضوعات اختيار موفق، وقد اتسم منهجه رحمه الله باليسر والسهولة، لم يكن متكلفا متعمدا لتنميق الكلام، فإن بعض المصنفين يحسن الكلام ويعتني بالعبارات حتى لا يقال أنه مقصر في البيان وأنه كذا وكذا، وكان يعمد لهذا بعض المتكلمين الذين يبالغون في تشقيق الكلام والعبارات. وأما هذا الإمام فما كان همه إلا إيصال الكلمة ميسرة سهلة المأخذ يذكر الدليل عليها ليستفيد الناس منها. فلما علم الله تبارك وتعالى قصده وهذا الظن به والذي يظهر لنا من أمره والعلم عند الله عز وجل أظهره الله عز وجل ونصره وبارك في هذه الكتب ونفع بها. ولا يزال المؤمنون يدعون الله تبارك وتعالى في صلاتهم وفي خلواتهم يدعون لهذا الإمام، وهذا من توفيق الله عز وجل أن يوفق هذا التوفيق. وهذا الإمام في الحقيقة عندما نذكر سيرته نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل العلماء في هذه الأمة كمثل الأنبياء في بني إسرائيل. فالعلماء في هذه الأمة أثرهم عظيم، ختمت النبوة فليس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم نبي، لكن عوضت هذه الأمة بالأئمة المجددين الذين يجددون للأمة من دثر من معالم الدين والسنة، ومنهم هذا الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي نفع الله عز وجل به في هذه العصور المتأخرة، فأصبحنا ننعم بصفاء العقيدة وكأننا في العصور المتقدمة، سلمنا من التعطيل ومن التشبيه ومن التفويض ومن التكييف والتمثيل ومن الإرجاء والقول بالجبر وسائر الشبه والعقائد التي انحرفت عن عقيدة أهل السنة، كل ذلك بفضل الله عز وجل وبما هيأ له هذا الإمام من نشر السنة. هذه الرسالة أيضا تكتسب أهميتها كما قلت في أنها سهلة المأخذ، سهلة العبارة، قد أوردها المصنف رحمه الله وصنفها على عبارة مختصرة بعيدة عن التكلف، وهي مقرونة بالدليل الدال على كل مسألة يريدها رحمه الله تعالى. ونشرع في قراءة هذه الرسالة التي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يرزقنا رسوخ العلم في هذه الأصول وفي غيرها والثبات على ذلك والعمل بمقتضى ذلك. وهذا الدرس سيكون إن شاء الله في يومي السبت والاثنين، وهو سينقل في الإذاعة، ولهذا اخترنا أن يكون موضوع الدرس في هذين اليومين في هذه الرسالة المباركة، ليتواصل الدرس لأخواننا الذين يستمعون لهذا الدرس عبر الإذاعة، وليسهل المتابعة على طلاب العلم الذين يحضرونه هنا في المسجد. وهذا هو أول دروسنا، وفي هذا الاثنين القادم أعتذر لارتباطي بسفر، ثم بعد ذلك نواصل دروسنا في يومي السبت والاثنين إن شاء الله تعالى في مثل هذا الموعد بعد صلاة المغرب إن شاء الله. فنسأل الله التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الأول من ليلة الاثنين 23 من شهر الله المحرم، نعم 36,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من شرح شيخنا على رسالة ثلاثة الأصول للشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. افتتح المصنف رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة، والبسملة هو اسم يطلق على قول القائل بسم الله الرحمن الرحيم، كما يقولون الحوقلة هو اسم لقول القائل لا حول ولا قوة إلا بالله، والحيعلة اسم لقوله لا إله إلا الله، والتسبيح اسم لقوله سبحان الله، فهذه أسماء وضعها العلماء لبعض الجمل المعروفة في الإسلام، وكذلك الاستعاذة هي اسم لقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبدأ رسالته بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وفي قوله بسم هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف مؤخر قدر بقول القائل بسم الله أبدأ كتابي هذا أو أبدأ درسي هذا. وإنما افتتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مواعظه وفي توجيهاته وخطبه، في أنه يبدأ مواعظه ببسم الله الرحمن الرحيم. وفيه أيضا تأسي بكتاب الله، فإنه في كل سورة من سوره تبدأ السورة ببسم الله الرحمن الرحيم إلا في سورة التوبة. والله هو اسم عظيم من أسماء الله الحسنى، وقد قيل أنه هو الاسم الأعظم، وشهرته عظيمة بين المسلمين. ولهذا يخبر عن أسماء الله بهذا الاسم، يقال مثلا العزيز من أسماء الله، والحكيم من أسماء الله، والغفور من أسماء الله، ولا يقال الغفور من أسماء العزيز لشهرة هذا الاسم. وهذا الاسم على الصحيح أنه مشتق من الإلهية، فإن الله عز وجل صفة الإلهية صفة له، فهو مألوه ومعبود من خلقه، وهو المستحق للعبادة الذي استحق أن يعبد، ومن عبد من دونه فعبادته بغير حق. وهذا الاسم قيل أنه هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به الله تبارك وتعالى أجاب. قوله الرحمن الرحيم هذان أيضا اسمان عظيمان، ويلاحظ أن البسملة اشتملت على هذه الأسماء الثلاثة، الله والرحمن والرحيم. والرحمن الرحيم اختلف العلماء في معنى هذين الاسمين وفي اشتقاقهما من عدم ذلك، وللإمام ابن كثير رحمه الله بحثا مفصلا في بداية كتابه التفسير أذكر بعض ما ذكره رحمه الله. فذكر رحمه الله أن الرحمن الرحيم قال اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. قال وفي كلام ابن جرير ما يفهم حكاية الاتفاق على هذا، وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك كما تقدم في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال والرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة. ونقل عن القرطبي رحمه الله قال هما بمعنى واحد كندمان ونديم، ونقل هذا القرطبي عن الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو أحد أئمة السلف وأحد الأئمة الكبار في اللغة. وقيل أنهما ليس، وقيل إن ليس بناء فعلان كفعيل، وإنما فعلان هو أبلغ من فعيل، وأنه أوسع كما يدل على ذلك الوزن، فإن فعلان أبلغ وأوسع من فعيل. ونقل عن أبي العلي نقل عن أبي علي الفارسي قال: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تبارك وتعالى، وأما الرحيم إنما هو من جهة المؤمنين، قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة. وقال ابن المبارك رحمه الله: الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال بعض الشعراء: لا تطلبن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال ابن جرير مخبرا عن العرزمي قال: يقول الرحمن الرحيم الرحمن لجميع الخلق، والرحيم للمؤمنين. قال: ولهذا يقال ثم استوى على العرش الرحمن، وقال الرحمن على العرش استوى، فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع الخلق. ولما ذكر الرحيم قيده بالمؤمنين قال: وكان بالمؤمنين رحيما. والرحمن هو اسم خاص بالله لا يطلق إلا عليه، وأما الرحيم فإنه يطلق على الله وعلى غيره، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم. وهذه الرأفة والرحمة اللتان وصف بهما النبي صلى الله عليه وسلم هي ما يليق بالمخلوق، ولله تبارك وتعالى من الرأفة والرحمة ما يليق بجلاله وبعظمته. لكن ينبغي أن ينبه على قاعدة في باب الأسماء، أن من الأسماء ما هو مشترك، ولا نقول أسماء الله، تنبهوا للقيد. من يقول أن أسماء الله هي على قسمين، أسماء مشتركة وأسماء خاصة بها، هذا خطأ. وإنما نقول الأسماء من حيث الإطلاق، الأسماء من حيث الإطلاق منها ما هو مشترك ومنها ما هو خاص. فالمشترك ما يتسمى به الخالق والمخلوق، وهذا مثل الرحيم ومثل السميع والبصير والعليم والحكيم والكريم. فالله عز وجل يتسمى بهذه الأسماء، ومن المخلوقين من يتسمى بها، ولكن ليس العليم كالعليم، ولا الحكيم كالحكيم، ولا الخبير كالخبير، وإنما لله عز وجل من الاسم ما يليق بعظمته وجلاله، وللمخلوق من الاسم ما يليق بقدره وحاله. وهذه قاعدة في باب الأسماء والصفات، أن الأسماء والصفات قبل الإضافة تكون مطلقة لا تقيد بموصوف، فإذا أضيفت تقيدت بمن تضاف إليه. فإذا قلت الحكيم من أسماء الله علمنا أن هذه الصفة التي اشتق منها هذا الاسم لا تصلح لغير الله، وإن كان في المخلوقين من هو حكيم ولكن حكمته تليق بحاله. والنوع الثاني أسماء مختصة بالله تبارك وتعالى، مثل الرحمن ومثل الله ومثل الرب معرفة، فهذه أسماء خاصة بالله تبارك وتعالى، لا يجوز أن يتسمى بها المخلوق. وهناك أسماء هي خاصة بالمخلوق، وهي الأسماء المعبدة، تقول عبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد العزيز، فالعبودية صفة للمخلوق، لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بها. ولهذا لما أخطأ الرجل من شدة الفرح عد هذا الخطأ أمر عظيم، ولكن غفر له بخطئه، وهو ذلك الرجل الذي فقد دابته، فلما وجدها قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح وخطأه عظيم، ولكن الله غفور رحيم. لما سبق لسانه لهذه الكلمة وقال لله تبارك وتعالى أنه عبد، كان هذا خطأ عظيم، لكن غفر له بخطئه ولم يؤاخذ بزلته. نتوقف عند هذا القدر من هذه الرسالة، نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تنصحون بشرح لرسالة ثلاثة الأصول يقتنيه الطلاب؟ الشروح كثيرة، والعلماء جزاهم الله عنا خيرا اعتنوا بهذه الرسالة وشرحوها، ولا يكاد يوجد عالم في هذه العصور المتأخرة إلا وقد شرح هذه الرسالة. وأنا أنصح كل طالب علم أن يتقرب إلى الله بقراءة هذه الرسالة وبشرحها، ليسهم في تعلمها وفي تعليمها. وهذا الذي يسعى إليه المسلم، أن يكون ممن يشرف بدراسة هذه الرسالة وبتدريسها لعظم قدرها ومنزلتها. والشروح كثيرة، وطلاب العلم يتفاوتون فيما يناسبهم من هذه الشروح. ولعلي هنا أذكر بمسألة منهجية ينبغي أن يراعيها طلاب العلم، فإن طلاب العلم يتفاوتون في فهومهم وفي مقدرتهم العلمية وفيما ما درسوا من بعض هذه المتون من عدمها. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوصية الصغرى عن أفضل كتاب يعتمد عليه طالب العلم في تعلمه وفي دراسته، قال: الناس يتفاوتون فيما يحسنون من هذه الكتب، وفيما يشيع بينهم، وفيما تيسر لهم، فكل يأخذ ما يناسب حاله من الكتب المعروفة التي هي من كتب أهل السنة. ثم قال بعد ذلك: وأما من حيث العموم فإن أفضل الكتب بعد كتاب الله كتاب الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، لأنه من أصح الكتب في السنة، والسنة هي مصدر أساس مع كتاب الله، فأفضل ما يدرس بعد كتاب الله عز وجل، بل السنة هي قرينة القرآن، لأن كل منهما وحي، فأرشد إلى دراسة صحيح الإمام البخاري. فطلاب العلم يتفاوتون، منهم من درس شرحا وضبطه، وهذا درس شرحا آخر وضبطه، وهذا لربما حفظ هذا الشرح دون غيره، فهم يتفاوتون. ومنهم من يحب أن يدون تعليقات كل درس على متن مستقل بحيث لا يختلط عليه كلام فلان بفلان، ومنهم من يتخذ متنا واحدا وكلما وجد فائدة علقها بطرة كتابه أو بحاشيته، فالناس يتفاوتون، وليس للناس منهج واحد، ولكن كل طالب علم ينبغي له أن يختار من الكتب ومن الطرق ما هو أنفع له، لأن الغاية والقصد هو فهم المادة العلمية. فإذا رأيت أن هذه الطريقة أنفع لك وأيسر لفهمك فاسلكها. والناس يتفاوتون، فمنهم من تكون لديها القوة البصرية أقوى من القوة الذهنية، فعندما ينظر بعينيه في المادة المكتوبة يكون أبلغ في تدبره من آخر يعتمد على القوة الذهنية فيحفظ المتن ثم يتأمل فيما حفظ في صدره. وهذا يرجع إلى تفاوت الناس، فمنهم من قوته الذهنية أقوى وقدرته على التأمل أكبر، ومنهم من قدرته البصرية مع النظر إلى المتن والتأمل أقوى، ومنهم من يجمع بين الأمرين في أنه يتأمل الكتاب مسطورا مكتوبا في الكراريس ويحفظه في صدره ويتأمل. ولكن العبرة هو ضبط المادة العلمية. ومما ينبه عليه في مقدمة هذا الدرس الذي هو تأصيل في هذا الأصل العظيم، عناية طالب العلم وكل مسلم بأن يعلم الدليل الدال على المسألة، لأن هذه الأصول الثلاثة جاء أن المسلم يسأل عنها في قبره، أما المؤمن فيجيب. قال: وأما الكافر، وفي بعض الروايات المنافق، فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا فقلت. قال بعض العلماء: هذا يدل على أن كون المتكلم يردد كلمات لا يعتقدها ولم يفهمها وإنما هو مقلد لغيره، هذا له أثر خطير على اعتقاده، فيجب أن يعتقد بيقين، ولا سبيل لليقين إلا بالوقوف على الدليل، لأن اليقين في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يذهب به شيء من كلام الناس. وأما إذا بنيت علمك على قول عالم فينقض هذا العلم قول عالم آخر. ولهذا اعتنى الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب وفي عامة كتبه بالدليل، وأن يذكر المسألة ويذكر دليلها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يصغر اسم ابنه المعبد لله تعالى فيقول في عبد العزيز عزيز وفي عبد الرحمن دحيم، فما حكم ذلك؟ إخوان، هذه ظاهرة للأسف سيئة في هذه العصور، أن هذه الأسماء المعبدة لله أصبح يتلاعب بها، وأنا أرى أن هذا لربما يدخل في الإلحاد في أسماء الله. من ذلك أنه أحيانا قد يحذف التعبيد ويستبقى المضاف إليه الذي هو اسم الله، فيقال لعبد الرحيم يا رحيم ولعبد الرحمن يا رحمن، وهذا فيه خلل عظيم. التعبيد هنا أضيف لاسم من؟ لاسم الله. فإذا حذفنا المضاف وبقي المضاف إليه وهو اسم الله، فكون المخلوق يخاطب باسم الله خاصة إذا كان مما يختص بالله فيقال يا رحمن، أو يقال يا رحيم، لأن الإضافة هنا لاسم الله الرحيم ليس لاسم العبد، فلا بأس أن يسمى العبد رحيم. ولكن إذا قلت عبد الرحيم فلا يجوز أن تحذف المضاف ثم تخاطبه بالمضاف إليه، لأن هذا اسم الله، ولو كان اسم لمخلوق لكان التعبيد إليه، تعبيد المضاف إليه يعد من الشرك. فهذا من صور الامتهان أن يحذف المضاف ويستبقى المضاف إليه ويدعى به المخلوق. من الانتهاك لحرمة هذه الأسماء ما ذكره السائل أنه يتلاعب بهذه الأسماء فتصغر وتخرج عن ألفاظها، وهذا من أنواع الإلحاد الذي عده العلماء، هو أن تغير الأسماء وأن يغير فيها وأن ينقص أو يزاد. أيضا من التلاعب بهذه الأسماء أنهم ينسبونها إلى ضمير المتكلم، فيقولون عبودي ورحموني وغيرها من التلاعب الذي نشأ في هذه العصور ولم نعهده قديما عن آبائنا وأجدادنا، وهذا للأسف أصبح سائدا بين المسلمين في هذه العصور، وأكثر ما يكون عند النساء. فيجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم أن ينبهوا الناس إلى خطورة هذا الأمر. عندما تسمي ابنك بعبد الرحمن هذا شرف له، لماذا يغير هذا الاسم؟ ولماذا يختزل؟ ولماذا يصرف عن معناه إلى معاني أخرى؟ أليس لنا قناعة وأليس لنا يقين بشرف هذا الاسم عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الله؟ اسماء عظيمة والله، عندما تسمعها تتردد على الألسنة وتجد في البيت من هو عبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد العزيز، هذا شرف للبيت. من اللطائف ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض العلماء في عصر من العصور أن أهل قرية كلهم يسمون بأسماء معبدة لأسماء الله، أهل قرية كاملة أسماء الله عز وجل استوعبوها بإضافة التعبيد إليها، مما يدل على عناية السلف. ولا يزال الناس اليوم يعرفون صلاح الرجل بأسماء أبنائه، أسماء معبدة لله. فلا يجوز امتهان هذه الأسماء ولا التلاعب بها ولا تغييرها. وأما الأسماء الأخرى التي ليست معبدة الأمر فيها سهل، قديما كان معروف الترخيم، وهذا موجود في كلام العرب. وأما أسماء الله عز وجل لا يجوز أن يدخلها شيء من ذلك، وإنما يتزن بها على صفتها. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل تنصحون بكتاب مختصر في التفسير ليوصل بقراءته؟ لا شك أن العناية بالتفسير أنه من العلوم المهمة، لكن لا أنصح المبتدئ أن يبدأ بالتفسير، لأن التفسير كما قرر ذلك العلماء هو علم متقدم في الطلب، فلا ينبغي أن يبدأ به المتعلم، وإنما يبدأ بعلوم الآلة، بدراسة العقيدة، بدراسة الفقه، بدراسة المسائل، ثم إذا استوعب هذه الفنون ينظر في بعض مختصرات التفسير إلى أن يرتقي إلى أن ينظر في كتب التفسير ويفسر على أصول السلف. تلاحظون أن أشرف العلم من حيث مصدره هو كتاب الله، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم الشريف يتدرج في طلبه، فلا يبدأ به ابتداء. والعلماء قالوا قديما: لا يكون الرجل فقيها بكتاب الله حتى يرى للقرآن وجوها متعددة، لأن كلام الله هو أبلغ الكلام، ولهذا تجد المفسرين يذكرون وجوها كثيرة في تفسير القرآن، وأحيانا تجد أن هذا يرجع إلى علم القراءات وتعدد القراءات. والتفسير علم عزيز لا ينبغي أن يستعجل في طلبه، وهو على شرفه وأهميته، إلا أنه لا يستعجل في طلبه، وإنما يكون بعد التحصيل لبعض هذه الأصول، ثم بعد ذلك يدرس كتابا مختصرا من كتب التفسير، وينصح بكتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فإن كتابه مختصرا وهو على طريقة أهل السنة، وفيه من الفوائد الشيء العظيم. صلى الله عليكم. يقول السائل: لماذا يدعو المصلي على الجنازة إذا كان المتوفى رجال وأطفال؟ يدعو للجميع بأدعية عامة، ثم بعد ذلك يدعو للرجل بما يناسب حاله، يقول: اللهم أبدله دار خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. ويدعو للأطفال بأن يجعلهم فرطا لوالديهم وذخرا، وأن يدخلهم في كفالة إبراهيم، وأن يلحقهم بسلفنا الصالحين، وأن ينجيهم من عذاب الجحيم. فيدعو بدعاء عام للجميع، ثم يخص بعض الأموات بما يخص به هؤلاء من الدعاء. والدعاء في الجنازة كما قال العلماء: إن أتى ببعض ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، وإن لم يحفظ ذلك ودعا للميت بالمغفرة والرحمة في حدود ما دلت عليه السنة، فإن هذا أيضا جائز. قل السائل: ما هو لواء الحمد؟ لواء الحمد اختلف فيه، فقيل هو لواء حقيقي يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف بلواء الحمد، يغبط عليه ويغبطه عليه الأولون والآخرون. وقيل هو لواء معنوي، وهو أنه محمود على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وكأن معه لواء يحمد ويغبط ويثنى عليه في ذلك الموطن العظيم. يقول السائل: هناك من استشكل تلقيب الشيخ محمد عبد الوهاب بشيخ الإسلام، فهل هناك مبلغ يبلغه العالم حتى يلقب بهذا اللقب؟ وما الفرق بين لقب الإمام ولقب شيخ الإسلام والحافظ؟ لقب شيخ الإسلام هذا نشأ في العصور المتأخرة ولم يكن معروفا عند السلف، وكذلك الإمام وكذلك الحافظ. وشيخ الإسلام يطلق على من له أثر عظيم في الإسلام، مثل هذا الإمام الذي له أثر. وتواطأ العلماء الكبار على تلقيبه بهذا اللقب، وهو أهل لذلك. ولهذا نحن تبع لعلمائنا، لا نحب أن نحدث شيئا، وإنما نحن على طريق من سلف من العلماء الذين عرفوا بالاعتدال، لا يغلون في العلماء ولكن ينزلونهم قدرهم. وأما الإمام فهو المقدم في كل شيء، فإن الإمام هو المقدم في كل شيء، ومنه أطلق على اللوح المحفوظ أنه إمام. قال الله تبارك وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهو إمام للكتب لأنه سطر فيه كل شيء. والإمام في العلم، الإمامة في العلم هي السبق لباب من أبواب العلم، فيقال إمام في التفسير، وإمام في الحديث، وإمام في السنة، وإمام في الزهد. ومنهم من يجمع هذه الفنون، فهو الإمام المطلق الذي هو قدوة في كل باب من أبواب العلم. والحافظ مصطلح مشهور عند المحدثين، يطلق على من بلغ درجة في الحفظ، قيل وهو أنه يعلم يعني أكثر طبقات المحدثين، ومنهم من حد له قدرا في الأحاديث، قالوا من يحفظ كذا وكذا. وهو مشهور أيضا عند المتأخرين في من بلغت له عناية موفقة في السنة وفي الأحاديث، من حيث دراسة الأسانيد والرجال والمتون والشرح، كما يطلق على الحافظ بن حجر والحافظ بن رجب وغيرهما من العلماء الذين لهم عناية بالسنة. نعم. قل السائل: هل ستستمرون في شرح متون العقيدة، الأصول الثلاثة والقواعد الأربع ونواقض الإسلام إلى آخر ذلك؟ إن شاء الله نتمنى ذلك. على كل حال نحن لا نسبق الأحداث، ولا أحب إطلاق الوعود خشية الخلف، وإلا فالنية والقصد. على كل حال هذه الرسائل لا شك أن العناية بها الحمد لله موجودة وكلنا حريصون عليها، ولكن في وقت إن شاء الله يعلن لهذه الدروس، ونحن بصدد يعني دراسة هذا الكتاب وكتاب الأصول الثلاثة، ولا ينبغي دائما الاستعجال في السؤال المتكرر متى ننتهي من الكتاب، فقد جاء في السنة لا يكن هم أحدكم آخر السورة. إذا قرأت القرآن لا تقل متى أنتهي من هذه السورة، وإنما اقرأ وتدبر. كان بعض السلف يقوم ليلة بآية، وإذا شرعت في كتاب لا تقل متى أنتهي منه. إذا كان الدرس يشتمل على فوائد فلا تستكثر أن يكون الدرس مثل درسنا اليوم في شرح البسملة، فإنك تدرس هذه المسألة عن تفصيل خير من أن تأخذها في مجالس متعددة على وجه الإجمال ولا تكون مدققا مؤصلا فيها. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما هي الحكمة في أن سورة التوبة لم تبدأ بالبسملة؟ اختلف العلماء في ذلك، قيل أنها تابعة للسورة قبلها، وفي ذلك أقوال أخرى، وقيل إن البسملة السنة يعني تذكر في بعض السور ولا تذكر في بعضها. وهذه الأمور التي جاءت في ترتيب القرآن وفي عدم ذكر البسملة في التوبة وترتيب سور القرآن والآيات، كل هذه الأمور لا ينبغي أن ينقب عنها، لأن هذا هو الذي درج عليه السلف وهو الذي بلغنا من كتاب الله تبارك وتعالى. قل السائل: كيف نرد على من يسمينا بالوهابية؟ نرد عليه أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو إمام من أئمة المسلمين، نحن نحبه ونجله وننتفع بعلمه، ولكن لا نرضى أن ننسب إليه ولا لغيره من العلماء، وأنا لا أعلم أحدا من علمائنا الذين هم على السنة وعرفناهم قديما ولا يزال بعضهم يبقى إلى الآن يقول أنا وهابي، وإنما هذه فرية يرمي بها العلماء بعض أعداء الدعوة، وهذا معروف قديما، إذا أحب الناس عالما نسبوهم إليه. ومعلوم أن الرجل لا ينسب إلا إلى السنة، قال بعض السلف: من انتسب إلى غير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئت. فالسلف لا أهل العلم من أهل السنة لا يرضى أحدهم أن يقال أنه وهابي أو أنه تيمي نسبة لابن تيمية أو كذا أو حنبلي أو مالكي أو شافعي على سبيل النسبة. وأما إذا كان الاستفادة من المذاهب الفقهية فيقال هذا تلقى على مذهب أحمد وعلى مذهب الشافعي أو مالك أو مذهب أبي حنيفة، وهذا لا يفرق الحمد لله على السنة لأن هذه مدارس فقهية. وأما الانتساب في الدين فلا ينسب الرجل إلا إلى الإسلام، نحن نقول نحن أهل السنة، والشيخ رحمه الله كان يطلق هذا ويقول أنا رجل من أهل السنة وليس لي مذهب جديد ولا أدعو إلى دين جديد، وإنما أنا متبع للأئمة الأربعة. وكان يقول رحمه الله: من كان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا ناظرته بكلام أئمته، لأن الذي يدعو إليه الشيخ ليس هو مذهب فقهي وإنما يدعو إلى أصول الدين، وهذه أصول الدين جاء ذكرها في كلام أبي حنيفة وفي كلام مالك والشافعي وأحمد. فهذا الذي كان يدعو إليه هذا الإمام المجدد أنه كان يدعو إلى أصول الدين وإلى التوحيد، ولكن خصوم الدعوة وأعداء السنة رموه بالعظائم وأظهره الله عز وجل، ولهذا تجد هذا الخير ينتشر وينتفع الناس من كتبه، لم يضره كيد الكائدين، وهذا عبرة لنا أن نصدق مع الله. فإذا صدق الرجل مع الله لا يضره كيد الكائدين. وإلا محمد بن عبد الوهاب رجل يخرج من نجد، ليس هناك شيء من وسائل الحضارة ولا التقنية ولا، ولكن رجل صدق الله في دعوته فنفع الله عز وجل به وانتفع الناس بعلمه وبكتبه. بعضهم يسأل عن نسبة الجامية أيضا، بعضهم التفصيل فيه. الجامية هذه أيضا نسبة باطلة. الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله أحد مشايخنا في الجامعة الإسلامية، درسنا عليه واستفدنا منه، وهو من زملاء الشيخ عبد المحسن العباد وعلي بن ناصر فقيه والشيخ أبو بكر الجزائري، كلهم عرفناهم وهم مدرسون لنا، وما كنا نفرق بينهم من جهة الانتساب، كلهم يدرسون السنة. وهذا الأمر خاصة في المدينة إذا سمعه أهل العلم وطلاب العلم الذي في المدينة يضحكون منه ويعرفون من محمد أمان الجامي، أنه عالم من علماء الأمة نفع الله عز وجل به، لكن لا يوجد أحد ينتسب إليه إلا أبناؤه ينتسبون إليه نسبا، يعني في النسب. وأما في الدين حتى أبناؤه لا يرضى الواحد منهم يقال أنه جامي، وإنما كلهم من أهل السنة وعلى طريقة أبيهم، وهو من العلماء الذين نفع الله بهم. ولكن كما هو معلوم ما من عالم صدق الله في دعوته إلا وجعل الله له خصوما يتكلمون فيه. وأنا أنصح إخواني والله ليس لنا هوى في مدح رجل أو في ذمه، أن نراقب الله عز وجل في كلامنا، فنحن اليوم على الأرض وغدا تحت الأرض نسأل في قبورنا، ولا ثبات إلا لمن صدق الله عز وجل. فالإنسان ليس له أن يردد كلام الناس ولا يدري ولا يعرف يعني مغزى هذا الكلام ومن أطلقه ولا يعرف مقصوده. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل اسم الواهب يطلق اسما على الله تعالى؟ الاسم هو الوهاب، الاسم هو الوهاب. وأسماء الله عز وجل إذا ثبت الاسم بلفظه يثبت ولا يجوز أن يتصرف فيه ولا يزاد ولا ينقص، فإذا لم يدل دليل على الواهب لا يقال واهب، وإنما يأتي الوهاب. وكذلك مثل عليم وعالم، كثير من أهل العلم يقول العالم ليس باسم وإنما هو عليم، هذا الاسم يقال عالم الغيب والشهادة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل صحيح أن من لم يبدأ بكتاب الواسطية أو الحموية لا يصلح أن يحضر درس الطحاوية بحجة أنها رسالة فيها تعقيد ولا تصلح المبتدئين؟ العلماء لا شك أنهم دائما ينصحون بالتدرج في طلب العلم، لكن الآن نظرا لظروف الناس والانشغال أهل العلم ببعض الكتب دون بعض، وقد لا يتيسر لطالب العلم التدرج الذي يريد في الكتب، فأنا أقول لا بأس أن يستفيد يعني من هذه الكتب. وكونه يحضر لا يعني أن حضوره يعني لا ينتفع به، لكن يقولون أن